التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع فيقول فيه سمع الله لمن حمده. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فلما انصرف قال والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبو سلمة بن عبد الرحمن يقول أن أبا هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فلما انصرف قال والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية الثانية بمثابة التفسير للرواية الأولى، كيف يكبر كلما خفض ورفع في الصلاة، كلما خفض ورفع كان يكبر، كيف ذلك؟ عن أبي بكر ابن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يرجع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس. ثم يقول أبو هريرة إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي سلمة أن أبا هريرة كان يكبر في الصلاة كلما رفع ووضع، فقلنا يا أبا هريرة ما هذا التكبير؟ قال إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مطرف صليت أنا وعمران ابن حسين خلف علي بن أبي طالب، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من ركعتين كبر، فلما انصرفنا من الصلاة قال أخذ عمران بيدي ثم قال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأبواب أيها الإخوة مقصودها أن نتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نصلي كما صلى عليه الصلاة والسلام، لا أن نتوارث الصلاة وراثة دون أن نعرف الهدي النبوي فيها، ودون أن نتشبه بالسنة في صلاتنا. انظروا إلى الصحابة رضي الله عنهم يعلم الناس كيفية صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما أحسن العلم إذا زكي بالعمل وإذا زكي بالتعليم. فأبو هريرة تعلم الصلاة ثم علمها للناس، تعلم الصلاة الصحيحة ثم علمها للناس، صلى لهم كما قال أبو سلمة بن عبد الرحمن فيكبر كلما خفض ورفع، فلما انصرف قال والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله. لما قال لهم هذا؟ ليتعلموا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ليتعلموا صفة الصلاة النبوية. فيجوز أن يصلي الإنسان بنية أن يصلي وبنية أن يعلم غيره كيفية الصلاة، يجوز. وكذلك كان عثمان يتوضأ، يتوضأ كما مر بنا في كتاب الطهارة، يتوضأ بنية الوضوء وبنية أن يعلم الناس الوضوء، فهو يقول لهم هكذا كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم يقول هكذا كانت صلاة النبي عليه وسلم. آخر رواية عمران يقول قال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد عليه الصلاة والسلام، أو ذكرني هذا صلاة محمد عليه الصلاة والسلام. فكان كل واحد منهم يأخذ صفة صلاة النبي الصحيحة ويعلمها للآخرين، وهذا أحرى بنا أيها الإخوة أن نتعلمه من هذه المجالس. نحن نريد أن نتعلم هذه الصفة الصحيحة لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام ثم نعلم الناس هذه الصفة الصحيحة. ربما البعض 20 أو 30 سنة يصلي ولا يحسن صفة الصلاة الكاملة التي بواجباتها وأركانها وسننها أن يأتي بها على كمال هيئتها. فهنا باب جديد في مسألة من مسائل الصلاة، وهي إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا أن يرفع من الركوع فيقول سمع الله لمن حمده. أبو هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، ويذكر لهم إني لأشبهكم صلاة برسول الله. وأيضا كان أبو هريرة رضي الله عنه اعترض على بعضهم يقول ما هذا التكبير؟ لما؟ ألم يكن يعرف التكبير في زمانهم؟ نعم، قد غاب عن البعض مسألة التكبير في كل خفض ورفع. نعم كانوا يكبرون، لكن البعض غاب عنه التكبير في كل خفض ورفع. فثبت عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الثانية لا يكبر، فيسمع الناس قراءته فيعلموا أنه قد رفع رأسه من الصلاة من السجدة الثانية. يعني إذا قام من السجدة الثانية ما يقول الله أكبر، يقوم مباشرة فيقرأ، إذا قرأ علم الناس أنه قام من السجدة الثانية لا يكبر. وكان بعضهم إذا هوى إلى السجود، وهذا ثبت كذلك عن سالم ابن عبد الله ابن عمر كان، وهذا عند ابن أبي شيبة كذلك، كان إذا سجد لا يكبر، يعني لا يرفع صوت التكبير لا يكبر. فبعضهم نعم كان هذا الأمر موجود سابقا، أن البعض لم يبلغه مسألة التكبير في كل خفض ورفع، يعني كل ركن من الأركان تفعله، في كل هيئة من هيئة الصلاة تفعلها تكبر في كل خفض وفي كل رفع. فبعضهم غابت عن هذه السنة. وكان تعرفون أن أبا هريرة كان في المدينة رضي الله عنه، وكان مروان بن الحكم الوالي على المدينة. مروان بن الحكم كان هو الوالي على المدينة، ولاه معاوية رضي الله عنه وأرضاه، ثم ولاه من سنة 54 وعزله سنة 57، وبعد موت معاوية رضي الله عنه تولى ابنه يزيد، ثم تولى ابنه معاوية ابن يزيد، ثم بعد ذلك ترك الخلافة، أو قال بعضهم ما، ثم تولى بعد ذلك مروان ابن الحكم فأصبح خليفة المسلمين. بعد ما كان والي على المدينة أصبح خليفة المسلمين. ومن نسل مروان ابن الحكم عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم، اللي هو أخو عبد الملك بن مروان، عبد العزيز بن مروان. عبد العزيز بن مروان والد عمر بن عبد العزيز، أبوه عبد العزيز تلميذ عند أبي هريرة. عبد العزيز بن مروان تلميذ عند أبي هريرة رضي الله عنه. كانت علاقة أبي هريرة مع مروان بن الحكم علاقة طيبة، علاقة مناصحة، بل ربما كان مروان بن الحكم على أخطاء عنده، كان يولي أبا هريرة بعدما عندما يخرج من المدينة، ولاه مرتين لما ذهب من المدينة، ذهب مرة للحج فولى أبا هريرة رضي الله عنه بعده. ثبت في صحيح مسلم أن ابن أبي رافع قال صليت لما خرج مروان إلى مكة، صلى لنا أبو هريرة رضي الله عنه الجمعة، فقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة، وقرأ في الركعة الثانية سورة المنافقون، وقرأ في الركعة الثانية سورة المنافقون، ثم ذكر أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المشغلون يشغلون على علاقة أبي هريرة رضي الله عنه مع مروان بن الحكم، لذلك الرافضة من أشد الناس بغضا لأبي هريرة، يقول هو كان ولي للأمويين، كان وليا لهم وكان مداهنا لهم، وذلك من أشد الناس بغضا لأبي هريرة. طبعا هذه العلاقة ما كانت علاقة دنيوية، أبو هريرة كانت علاقته مع مروان الحكم علاقة مناصحة، وذلك ثبت في صحيح مسلم أنه قال لما كان يوزع الصكوك بمثابة أموال كأنها ديون ويؤخذ بدل منها طعام، فكان بعضهم يبيع الصكوك، فقال أبو هريرة يا هذا ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصكوك؟ نهى عن بيع الصكوك، يعني بوزع ورقة ويستبدل بدلها طعام مثل الكبنات. فقال أما تعلم أن النبي نهى، كان بعضهم يبيعها، أما تعلم أن النبي نهى عن بيع الصكوك؟ فأرسل مروان بن الحكم في المدينة من يأمر الناس عن ألا يبيع الصكوك، ألا يبيع الصكوك. فكانت علاقة أبي هريرة علاقة مناصحة. ف فانتشرت مسألة أن البعض ما يكبر تكبيرات كاملة، فأبو هريرة صلى لهم أو صلى بهم صلاة يكبر في كل خفض ورفع، ثم قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا يقول يكبر في كل خفض ورفع، يفسرها يكبر حين يقوم، يكبر حين يركع، يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع. تأملوا يا إخوة، يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. هذه المسألة تسمى عند الفقهاء تعمير الأركان. تعمير الأركان أي أنه يقول في كل هيئة من الهيئات قولا من الأقوال، يعمر كل ركن من الأركان بقول من الأقوال. فعندما يرفع صلبه من الركوع ماذا يقول؟ سمع الله لمن حمده. وعندما يستوي قائما يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، أو يقول اللهم ربنا ولك الحمد، أو يقول ربنا لك الحمد، أو يقول اللهم ربنا لك الحمد. هذه الصيغ أربعة كلها واردة: ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. ومع تكملة الدعاء الذي يريد أن يدعو حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماء والأرض إلى غير ذلك لعله يأتي معنا، لكن هذا الصيغ اللي ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، أي صيغة ذكرت فلك ذلك ولا حرج عليك. فإذا إذا قام استوى وقائم يقول ربنا ولك الحمد. وهذا أيها الإخوة مما يرجح الجمع بين التسميع للتسميع والتحميد، وبين قول ربنا ولك الحمد للإمام والمأموم على السواء. للإمام والمأموم على السواء، هذه مسألة نقلت عن الإمام الشافعي وانتصر عليها النووي، لها النووي وكذلك السيوطي. يعني أنت مأموم، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده تقول مباشرة ربنا ولك الحمد، ولا بتقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد؟ الشافعي والنووي والسيوطي، وفصل هذا السيوطي، يقولون تقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يعني تقول مثل قول الإمام سمع الله لمن حمده، وتقول ربنا ولك الحمد، لأن أنت عندك مش ذكر واحد لربنا ولك الحمد، عندك ذكران: ذكر عند بداية اعتدال الركوع، وذكر عند الاستواء قائما. فأنت والإمام تستويان في هذا، أنت والإمام تستويان في هذا. فإذا قمت قلت سمع الله لمن حمده، هو الإمام قال سمع الله لمن حمده، كما أنك الإمام إذا كبر قال الله أكبر قل الله أكبر. فإذا قال سمع الله لمن حمده فقل سمع الله لمن حمده، ويقول هو ربنا ولك الحمد، وتقول أنت ربنا ولك الحمد. طب في حديث واضح النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. يقول الإمام النووي رحمه الله قوله قولوا ربنا لك الحمد مع ما قد علمتموه، لأن ربنا لك الحمد ظاهرة يجهر بها الإمام ولا يسر بها، يجهر ولا يسر، يسر بها الإمام، ما يقول ربنا لك الحمد، لكن إيش يقول؟ سمع الله لمن حمده. فإذا إذا كبر فكبر، إذا ركع فركعوا، فكذلك إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده. يقول على ما قد علمتموه، وإنما خص الذكر، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، لأنهم لم يكونوا يسمعوه عليه الصلاة والسلام يجهر بها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، هذه قاعدة التأسي، تقتضي التأسي به أيضا في سمع الله لمن حمده وفي ربنا ولك الحمد. فهذا هو الصحيح، إذا كنت مأموما فقال الإمام سمع الله لمن حمده فقل سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يعني اجمع بين الأمرين، اجمع بين التسميع والتحميد، تقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فتجمع بين الأمرين، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، والذي انتصر إليه له الإمام النووي رحمه الله تعالى. ثم الأولى الإعمال للإمام، يعني هكذا وردت الأحاديث، من فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد والمسبوق تحتاج إلى دليل. الأصل عدم التفريق، الأصل المتابعة، فالذي فرق يحتاج إلى دليل، والشرع لم يفرق. فإذا كنت مأموما كنت إماما تجمع بين التسميع والتحميد، كنت مسبوقا تجمع بين التسميع والتحميد. قوله هنا يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صوته، ثم يقول وقال ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا. هذه المسألة كذلك، متى يقول الإمام أو متى يقول المصلي الله أكبر؟ هل أثناء الركن أم قبل الركن؟ هل أثناء أم قبل أم بعد؟ هنا الرواية تقول يكبر حين يهوي ساجدا، وهذا وجه، يكبر حين يرفع صلبه، حين يرفع. ولذلك الشافعية كانوا يقولون يوازي بين التكبير وفعل الركن، يعني وهو ساجد يقول الله أكبر، وإذا جلس مسجد يقول الله أكبر، وهو في فعله للركن، هو قائم أراد القيام يقول الله أكبر، فهو يوافق بين الفعل وبين التكبير. حين يرفع صلبه يكبر حين يهوي ساجدا. أما الرواية الأخرى التي ذكرناها سابقا في مسند الإمام أبي يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسجد كبر ثم سجد، وإذا أراد أن يقوم من القعدة كبر ثم قام، كبر ثم قام. فيجوز الوجهان، أن يكبر وبعدين يسجد، أو وهو نازل السجود يكبر، وهو يهوي إلى السجود يكبر، يجوز. وإذا أراد القيام كذلك يكبر، وإذا قبل أن يقوم يكبر، يجوز ذلك، يجوز ذلك. أما مسألة التنطيط فالصحيح غير ذلك، كما بينا ذلك، يمط في الله أكبر حتى تستوعب كل الركن، من أن يهوي إلى السجود حتى يسجد قل الله أكبر حتى يسجد، هذا لم يرد. فالأصل أن يقول الله أكبر، متى يقولها؟ إما أن يقولها قبل الله أكبر ثم يسجد، أو يقولها أثناء يكبر حين يهوي ساجدا، ولا حرج في ذلك. طب إذا كبر في كل خفض ورفع، إذا كبر في كل خفض ورفع يكون في كل ركعة كم تكبيرة؟ إذا كبر في كل خفض ورفع يكون في كل ركعة خمس تكبيرات عدد تكبيرة الإحرام، في كل ركعة خمس تكبيرات عدد تكبيرة الإحرام، وفي الركعتين بكون عشر تكبيرات عدد تكبيرة الإحرام، طب في ثلاث ركعات بكون 17 تكبيرة مع تكبيرة الإحرام، بكون 17 تكبيرة، لأنه التكبيرة في القيام من التشهد إلى الركعة الثالثة، وفي أربع ركعات 22 تكبيرة، اللي هي هذه التكبيرات، تكبيرات الانتقال، في أربع ركعات 22 تكبيرة. لذلك عكرمة يقول كما في صحيح البخاري صليت بمكة خلف شيخ، صليت خلف شيخ بمكة الظهر فكبر 22 تكبيرة، كبر 22 تكبيرة، فأتيت ابن عباس لما كبر 22 تكبيرة اللي هي تكبيرات انتقال، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، 22 صلاة الظهر 22 تكبيرة أربع ركعات، قال فجئت إلى ابن عباس رضي الله عنه قال فقلت إني صليت خلف شيخ أحمق كبر في صلاة الظهر 22 تكبيرة، إني صليت خلف شيخ أحمق كبر في صلاة الظهر 22 تكبيرة. هذا مما يدل أن المسألة تغيب عن بعض التابعين، هو يقول عنه شيخ أحمق لأنه يظن أنه خالف السنة، يظن أنه كبر 22 تكبيرة، الأصل يكبر أقل، على ما ذكرناه من بعض التابعين كان إذا أراد أن يهوي للسجود لا يكبر، لا يقول الله أكبر، كذلك إذا قام للركعة الثانية أو الثالثة لا يكبر، لا يكبر. طب المأموم يقول طب إيش إذا ما كبر ماذا نفعل؟ يجوز للمأموم أن يرقب الإمام، يجوز للمأموم لو عرض مثلا للإمام عارض نسي التكبير، نسي يقول الله أكبر، تحدث هذه إمام أحيانا يهوي بالركوع وينسى أن يقول الله أكبر، فأحيانا يلتبس على المأموم فيجوز للمأموم أن يلحظ الإمام، يجوز للمأموم أن يلحظ الإمام، وهذا النبي عليه الصلاة والسلام فعله لما صلى بالناس، جعل على المنبر يصعد ينزل ويصلي بهم يصلي بهم، قال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. طيب كيف سيتعلمون صلاته وهم ينظرون موضع السجود وهو يصلي جهة المنبر، يسجد يركع يصعد، قال لتعلموا صلاتي، إذن لابد أن ينظروا أن هو في جهة الشمال في جهة اليمين أن ينظر إليه، لذلك إذا دعت الحاجة للمأموم أن يلحظ الإمام لا بأس، إذا دعت الحاجة للمأموم أن يلحظ الإمام لا بأس. ما بقول كثيرا أحيانا يمر سجود تلاوة في آخر السورة، بعض الأئمة يسجد بعضهم لا يسجد سجود التلاوة على الصحيح أنه سنة، بعضهم يقول بدي أسجد، بعض الناس بتخربط، نسجد ما نسجد، كلا لا تطعه واسجد واقترب، نسجد ما نسجد بتخربط، بعد الصلاة تصير طوشة يضرب الإمام. طب لو أنك متعلم الفقه تنظر للإمام، أنا أضبط هو الإمام سجد بيسجد بده يركع، الإمام كلا لا تطعه واسجد واقترب، طب هو يسجد يركع؟ بنظر بلف راسي بنظر الشيخ ركع ولا الشيخ سجد، إذا ركع أو سجد أتابعه وتنتهي المشكلة. فيجوز أن يلحظ الإمام ولا بأس في ذلك. فعندما يقول صليت خلف شيخ أحمر كبر الظهر 22 تكبيرة، قال ابن عباس ثكلتك أمك، تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، تلك صلاة أبي القاسم، هو يتكلم في شخصه غيرة على السنة، يظن أن هذا الرجل أخطأ، فابن عباس بين له أن هذه هي السنة، أن صلاة الظهر 4 ركعات 22 تكبيرة، صلاة الظهر 4 ركعات 22 تكبيرة. طب ما حكم تكبيرات الانتقال؟ ما حكم تكبيرات الانتقال؟ لو واحد صلى بدون يقول الله أكبر، صلى الظهر لحاله صلى السنة بدون أن يقول الله أكبر في كل خفض ورفع، الجمهور أنها سنة، جمهور العلماء مالك وأبو حنيفة والشافعي قالوا سنة لا يأثم بتركها، وذهب الإمام أحمد رحمه الله أن تكبيرات الانتقال واجبة، أن تكبيرات الانتقال واجبة، وهذا والله أعلم هو الأقرب. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى هذه الصلوات ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه ترك هذه التكبيرات، بل كانت شعارا. تكبيرات الانتقال أيها الإخوة تفعل في كل خفض ورفع، وهذه شعار للصلاة كذلك، فهي واجبة. طيب من تركها متعمدا، الواجب عند الحنابلة من تركه متعمدا بطلت صلاته، بطلت صلاته. فعندهم مثلا التشهد الأول واجب، اللي بترك التشهد الأول متعمد تبطل الصلاة، هذا بخلاف قول الشافعي، قول الشافعي أنه سنة. واحد تركه متعمدا، تعمد ترك التشهد الأول قل لا شيء عليه، تعمد صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، لكن عند الحنابلة وهذا الصحيح أن من تعمد ترك التشهد الأول تعمد صلاته باطلة، لكن من فاته ماذا يفعل؟ يأتي به لا عليه سجود سهو. وكذلك تكبيرات الانتقال واجبة مش ركن، الركن إذا فاتك بدك تجيبه، واحد فاته سجود، فاته سجود من السجدات أو ركوع يجب أن يأتي به، ما لا يجزئه سجود السهو، لا يجزئه سجود. أما الواجب فإن سجود السهو يجبره عند النسيان، أما إذا تعمد فإن الصلاة تبطل. واحد تعمد أن يترك التكبيرات تكبيرات الانتقال فهذا صلاته باطل على قول الحنابلة، وأما إذا نسي فإنه يجبر بسجود السهو، هذا حكمها. سؤال، هل إذا كان هناك سجود تلاوة وإنت في الصلاة هل تكبر، هل تقول الله أكبر أم لا؟ إذا كان سجود تلاوة هل تقول الله أكبر أم لا تقول الله أكبر؟ تكبر. اختلف العلماء في هذه المسألة، فبعضهم قال هذا يحتاج إلى دليل، ولا يكبر إلا بدليل شرعي، هنا الدليل على ركوع السجود، أما على سجد التلاوة فإنه يهوي بدون تكبير، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وانتصر له من المعاصر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. واللجنة الدائمة كانوا يفتون، هذا مذهب كذلك جمع من أهل العلم، أنهم كانوا يقولون الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل خفض ورفع، وسجود التلاوة خفض ورفع، واحد سجد مرة في سجد التلاوة خر وسجد وبكي، سينخفض يسجد فيكبر، هذا خفض في كل خفض ورفع. طب ورفع، رفع رأسه سجود، كذلك يكبر، كذلك يكبر. وثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا. وهذا في مسند الإمام أحمد كذلك، كان رسول الله يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا. فذلك يكبر في كل خفض ورفع فيعمل بالأصل. ولذلك كانوا يقولون العمل بالعموم أولى من أن نعمل بشيء عدمي أو نص عدمي، أن نعمل بنص العموم عام، هذا النص كل خفض ورفع كبر، سواء سجود تلاوة أو غير سجود تلاوة في كل خفض ورفع. فالصحيح والله أعلم أنه يكبر. وكان الشيخ الألباني رحمه الله كان يقول إذا صلى بالعامة فإنه يكبر خشية الفتنة، يعني أحيانا لما تمر سجد التلاوة وبعدين ينقطع الصوت، صار الناس دوروا على الشيخ، وين الشيخ راح؟ اللي هو الشيخ ساجد دون أن يكبر، ثم يرتفع ويقرأ مباشرة يقول ماذا فعل الشيخ؟ فإذا عامة ما يدرون فإنه يكبر. قال رحمه الله إذا صلى بين طلبة العلم ويعرفون المسألة فإنه لا يكبر، لكن قلنا أن جمع من أهل العلم، وهذا الذي أخذ به اللجنة الدائمة، والشيخ ابن باز كذلك قال أن التكبير في سجود التلاوة في كل خفض ورفع كذلك، فإذا سجد التلاوة كبر وإذا رفع رأسه كبر. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.